وما وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ما لا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا فَسَوَّاكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون محمد عبد الصمد ما تأثر من آي ذكر الحكيم في بداية سهرتنا الدينية التي ننقلها لكم في مساء اليوم 12 من أيام رمضان المعظم من مسجد زايد بن سلطان الثاني في مدينة أبوظبي.